بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 640,303، وهو الشريط السادس من هذا الشرح. يقول الرسول: أوضح الأدعية التي يدعى بها للمريض والتي أيضا يلقى بها المريض بدون التعليق، فإنه لم يقل عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يعلقون، ولا مع أنه نسب إلى بعضهم جوازه. نعم يأتي. حط على عنقه شو له؟ يعني مثلا تعقيده يعني زلاده مره حولها اصغر يعني صغيره. يا اخي المسلمون يعرفون الشيء الغربيين لا يعني هذا تعقيدا يعني للغربيين. لا لا ما ينبغي على كل حال. انت مامور بمقاطعتهم وعدم متابعتهم، خالفون بكل شيء. وكانت العرب حتى جاهلية العرب ما كنا نعرف انهم يجعلون في اجاب ولا ينبغي. فالعربي ولا سيما المسلم يجب ان يكون قوي الشكيمة عزيز النفس، لا ينصاع الى مثل هذه الترهات وهذا التقليد الاعمى الفاسد. بل كيف ما يحس من نفس هذه فيها شيء من الأنوثية، لأن فيها شيء من الأنوثية والتخنث. المسلم يكون عزيز الجانب قوي الشكيمة، لا تلين قناته إلا للحق. قليل أطبح وأقبل وغالبا تكون من الذهب. نعم يعني في الغالب تكون من الذهب بعد. نعم. ذهب وصليب وجلاله والله يا اخي هذا خطا، هذا والله خطا، هذا خطا. تمجه العقول وتانف من النفوس. اعوذ بالله. على كل حال ما يجوز الا اذا خشيت على نفسك مفسده. أنصح أقول له يرفع الآية أولا، كان الناس يعرفون الصليب. أعوذ بالله. أمنا بالله. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله تعالى. وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا:

ذبيحة الشيوعي والألماني والقادياني كل شحلة ما في شيء إلا ما أهل لغير الله به أبد ولا وهذا خلاف الإجماع خلاف إجماع المسلمين. نعم. أحسن الله إليك. جواب فضيلتكم ما حل المشكلة الموجودة عندنا في الرياض خاصة؟ نعم. لأن الذي يفتي ليس ابن محمود إنما الذي يفتي من أمثالكم أو دونكم من طلبة العلم، ولا يمكن حل المشكله الا باجتماع بين العلماء الكبار وبين طلبه العلم الذين يفتون بالحل حتى يحصل اتفاق وعلى حرمه اتفاق الاتفاق قد يحصل وقد لا يحصل، انما الانسان عليه ان يعرف الحكم ويعرف الدليل بالبيت البيت الواحد يحصل الشغف ويجرب الفتاوى والتباين والامور بيد الله. جزاك الله خير على قول رساله لعل الله سبحانه وتعالى هذه شهر يمكن أن نكتب فيها هذه شهر ما بمعنى المشكلة قائمة أحسن الله قلنا شهرين في الكتاب فيها المشكلة قائمة. طيب إذا كان ذبحوها بقطع الحكومة المالي الأصل فيها لا. الذي ينقل لنا ونسمع انهم يقولون بالنسبه للدول المحليه والاسلاميه التي ابيحت ذبائح لنا انها تدخل بالالاف وتذبح بالصاعقة الكهربائية وبالماء الحار. هما في معنى إذا كانت تقتل بقطع حلق المري كأن يكون مثلا فيه آلة تقطع روشها ويقول عند التشمة بسم الله ما في معنى، لكن اللي بلغنا أنها كهربائية تضرب الروش وتموت يعني أو تدخل في الماء في الماء الحار ويحيي وتموت. هذا لو فعله مسلم ما هو بيحيي، لو فعله مسلم لأن من شروط التذكية بالإجماع قطع الحلقوم والمري. الحلقوم والمري هي مجرى النفس ومجرى الطعام والماء لا بد من قطعه، فلو ضرب مع الرأس أو ضرب مع الظهر أو بأي وسيلة ما حل. الشيخ ابن محمود يقول أن التذكية بقطع الحلقوم والمري ما هي إلا عادة جرت عليها الجاهلية والإسلام، وإلا ما هي بشرط، وهذا خلاف إجماع المسلمين. ما في أحد من المسلمين البتة أنه قال هذا القول أبدا. طيب من قاس من ضرب الصاعقة الكهربائية من الرأس عن السهم على الرمي بالسهم الذين يقصون بهذا؟ لا ما يجوز الرمي بالسهم، هذا في غير المقدور على تذكيته. من جنس الإبل اللي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ند منها بعيد وأرادوا ما استطاعوا فأثبتوا بشام، فقال ما ند منكم ما ند من هذه إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما صنع منها هكذا فاصنعوا به هكذا. فإذا لم يمكن تذكيته إلا بالرصاص مثلا في ظهره ولا هذه لا مانع، هذا يعني في الحيوان الممتنع، أما المقدور على تذكيته لابد من قطع الحلقوم والمري، لكن هذا الشيء اللي غير مقدور على تذكيته هذا لو ضربه بالرصاص مثل الصيد إذا كان غير مقدور على تذكيته. نعم. طلع عنك الغنم اللي تسكن بالسبت الآن الدولة العلمانية والشعب مفرد ما هو؟ هذه مسألة أخرى، هذه مسألة نقول مثلا لأن مثل هذه يترتب عليها أحكام كثيرة من مسألة الذبح، وهو هل الدولة تعتبر مسلمة أو كافرة؟ بماذا تعتبر؟ هل بالشعب أو كثرة المسلمين فيها؟ إذا كثر المسلمون فيها يحكم بأنها بلاد إسلامية، أو كان الأغلبية والكفر يحكم بأنها بلاد كفرية؟ وإذا قلنا مثل الهجرة، معلوم أن الهجرة تجب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فمتى نحكم بأنها بلد إسلام وبلد شرك؟ هذه بعض أئمة الدعوة في مؤلفاتهم